اللهم كن حسبنا في أبنائنا، وكن حسبنا في أعمالنا وفي أقوالنا وفي أعمارنا وفي قوتنا ما أحييتنا، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، ووفقنا لتوبة ترضى بها عنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحان الله سبحانه جل شانه. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم الدعاء. في بداية الأمر أيها الأحبة، نحدد طريقة الحديث في هذه الليلة، ففروا إلى الله. لا ملجأ ولا ملاذ من شيء من الهموم والغموم، ومن شيء من التعب والنصب والرصب، إلا باللجوء إلى الله. فلا يستطيع أحد كائن من كان أن يعطيك الراحة التي تتمناها إلا بإذن الله أو بسبب جعله الله. فكل شيء ما خلا الله تستشعر أنه مجرد أوهام، وتستشعر أنه لا شيء فيه سوى النوم والأحلام. تعالوا بنا الآن أيها الأحبة نطلق هذا الأمر من قبل الله، ففروا إلى الله. الفرار إلى الله سبحانه وتعالى أساس في سعادة الدارين. الواحد يحس في الحياة أنه مرتاح فعلا والله، لما تستشعر أنك بتصلي صح تحس بالراحة، لما بتصوم صح بتحس بالراحة، حتى لما بتعمل سنن النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم في حال غفلة الناس بتستشعر رغم أن أنت تعبان إنما عندك فرحة، عندك راحة، عندك انشراح في الصدر. الفرائض محببة إلى الله سبحانه وتعالى، خص الصلاة على وقتها، وسنن النبي محمد تقربك إلى الله وتصبح ولي من أولياء الله، ثم بعدها يحبك الله سبحانه وتعالى. تعالوا بنا الآن نستمع إلى أمر الله سبحانه، ففروا إلى الله، نداء وأمر من الملك سبحانه جل في علاه في قرآنه الكريم. لماذا نذهب إلى ربنا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعطينا الفائدة ويعطينا الخير في هذا اللجوء. لما تروح لربنا ما تنكسفش، روح واعترف وضع همومك بين يدي مولاك، واجلس في حلقات ذكر، أو اسجد بين يدي الله في صلاة الجماعة، واجلس في المسجد عند الله سبحانه في بيته وقل يا رب جئتك فاكرمني. عشان نتخلص من الهموم ونتخلص من الأحزان ونتخلص مما علينا من كآبة قد حلت على كثير من الناس، بل على كثير من الأسر، بل على كثير من البلدان. وصدقني ما هذا إلا بشؤم معصية الرحمن، إلا بشؤم معصية العباد للرحمن. فإن هذا الشؤم الذي حل في كثير من البلدان بعد أن حل على كثير من الأسر، بعد أن ضاق صدر واضطرب قلب كل من عصى الله، تكونت المعصية وزاد الشؤم حتى تعدى الفرد إلى المجتمع، وتعدى المجتمع إلى الأمة، وزادت بالأمة الغمة. إحنا عاوزين النهاردة ننزع من بين الناس هذا الشؤم. عمرك ما شفت حد قدامك قلت له انت شؤم؟ في ناس بيقولوها مع ان الطيرة شرك ونهانا النبي عن ذلك، لكن فعلا فيه ناس يا اخوانا شؤم على المكان، فيه ناس بتبقى شؤم على الحي كله، فيه ناس بتبقى شؤم على المجتمع. دول اللي بيعصي ربنا سبحانه وتعالى، ومن جاور السعيد بيسعد، ومن جاور اصحاب المعاصي بيصاب بهذا الأمر. لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. تعالوا بنا الآن نخلص الأولاد اللي مش قادرين يرتاحوا في البيوت، ونخلص الأزواج اللي مش راضين بحياة البيوت. تعالوا بنا نخلص المجتمع كله من خلال حديثنا النهاردة. ففروا إلى الله، أمر من الله، ففروا إلى الله عشان الشؤم ينتهي، عشان نلاقي حاكم صالح، عشان نلاقي وزراء طيبين، عشان نلاقي مجتمع هادئ ناعم نستشعر فيه بالأمان، على عكس ما يحدث الآن في كثير من البلدان. خلي بالكم الشؤم ده مش مجرد إن الإنسان يستشعر بالخوف بس، ده ممكن الإنسان اللي بيحس بالاضطراب في حياته، وممكن يصاب بمرض يكون بسبب هذه المعصية، ممكن أولاده يصابوا بشيء يجعلهم مش مرتاحين في الحياة، كل ده بسبب المعصية. هتقول لي أصل إحنا أخذنا الأسباب ورحنا وجينا وخدنا أسباب الدنيا ووجدنا أن الحياة أو العلم الأكاديمي والناس اللي بيقولونا ما فيش حل عندنا لهذا الألم وهذا المرض وهذا الشؤم الذي حل بالأسرة، نقول لك لا، عند ربنا كل الحلول. النهاردة بس نستشعر هذه المسألة ونستحضرها في قلوبنا ونقول يا رب احنا هنخلص نفسنا وأولادنا وأزواجنا من هذا الهم الذي اعترانا. أنا بقول الكلام ده لأن كثير جدا من الآباء ما بيشتكي الأبناء، وكثير من الأبناء ما بيشتكي الآباء، وكثير من الأبناء نفسهم برضو يعني بيحصل الشكوى من الأب للابن ومن الابن للأب، وعلى العكس برضو بين الزوج والزوجة والزوجة والزوج. كل الكلام ده بينحصر في ان احنا ما بنطيعش ربنا، ما بنعبدش الله صح على مراد الله وعلى مراد رسوله، الطاعات مقصرين فيها. احنا دخلنا على مرحلة دلوقتي الدراسة بدأت، فاحنا عاوزين اولادنا يبدأوا يذاكروا ازاي ويفهموا ازاي، والطاعات في تقصير فيها. الأم اللي عملت حالة على الولد إنه يذاكر تقول له في الأول خلص نفسك من هذا الشؤم الذي حل بالبيت بسببك، أنت ما بتصليش يا ابني، أنت تارك للصلاة، أنت يا ابني في الأصل أساسا ما بتحققش عماد الدين وأساسا، يبقى كيف يعطيك الله سبحانه وتعالى فهما؟ وإن أعطاك فهو استدراك من قبل الله إلى ما هو أخطر من ذلك. فإحنا بنقول لابد إن احنا نخلص البيت من المعاصي. في بعض الناس قفلت تلفزيوناتها، وده مش حل. احنا نحدد امور معينة في البيت يستمع اليه. يعني ايه ان واحد يقفل التلفزيون؟ والله ده عادة عندنا، اول الدراسة بتيجي والكل بيكون راضي، صح؟ طالما الكل راضي وعلى مائدة المفاوضات ننهي المسألة، لان فعلا التلفزيون ممكن يضر بالاسرة كلها، خاصة اللي بيذاكروا ايام الدراسة. بعضهم بيلغي اي رفاهية في البيوت، برضو ده على حسب الشخص نفسه، لان في اشخاص ما تعرفش تذاكر الا من خلال الرفاهيه دي. في ناس يا حبايبي بتعمل دلوقتي معسكر للاولاد عشان يتعلموا يوصلوا الى المراتب العاليه في الكليات. طيب كل الكلام ده لما نوصل له، ابني مثلا هيذاكر ويتعلم ويبقى دكتور او مهندس او حاجه كبيره جدا في المجتمع او اي كان، انا ما باهنش اصحاب الحرف، ممكن يكون صاحب مؤسسة ناجحة جدا في مسألة الحرف، ممكن يكون رجل أعمال ناجح جدا. كل الكلام ده ابنه هيعمل لي بيه ايه؟ هيعطيني فلوس، أهلا وسهلا بالفلوس. هيديني مكانة في المجتمع، أهلا وسهلا بالمجتمع. طيب الكلام ده كله لقينا فيه شؤم المعصية، وقع علي الشؤم، ممكن تضيع أمواله، وممكن تكون هي سبب في هلاكه وهلاك أبنائه، وممكن تكون سبب في تدمير الأب والأم، ممكن تكون سبب في دخول النار. المسألة مش محتاجة إن احنا ننظر إليها بالصفة المادية فقط، إنما ننظر إليها بما أمرنا الله وميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الطلبة يقولوا والله احنا ما بنقدرش نفهم، مش احنا قلنا الكلام ده كتير؟ الإمام الشافعي لما اشتكى إلى أستاذه سوء الفهم، أكيد في شؤم من المعصية، ممكن الإنسان يحس بضعف حتى في القوة. واحد يقول لي يا أخي ما في ناس بتعبد الله وبتسجد لله وبرضه بيستشعروا أنهم مرضى. في فرق، والله تستشعروا أنهم مرضى لكنهم يعيشون على الأرض كأقوى الناس برضا الله سبحانه وتعالى والصبر على ما قضى الله، لكن فيه ناس تحس أنها صحيحة البدن لكن يحسوا بالأرق، يحسوا بالتعب، يحسوا أنهم للأسف الشديد مش قادرين يمشوا ولا يتابعوا حياتهم ولا حتى يرضوا أهل بيتهم. عاوزين نقول ان احنا عاوزين نتخلص من الشؤم هذه المعصية التي قد تصيب كل فرد في المجتمع بسبب عاصي يجلس في هذا المكان والناس او الاهل يرضون عنه وعلى معصيته. ايها الاحبة الكرام اتباع النبي محمد، احنا عندنا طلبة فبنقول لهم اسمعوا ما قال الشافعي لأستاذه، قال له انا ما عندش قادر احفظ، مش قادر، يعني كل ما اقرأ نص انساه، وكل ما اجي ادرس حديث من احاديث رسول الله بتتفلت مني، ايه الحكاية بتاعتي؟ قال شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي ودلني ان العلم نور ونور الله لا يهداه عاصي. احنا ليه مش عايزين نفهم المسألة دي؟ ليه مش عايزين نفهمها؟ هذاكر واحفظ مش عارف يجي من الامتحانات، صدقني في ناس بتبقى مذاكرة وما شاء الله عليها، لكن ايام الامتحانات الاهل ما ركزوش طول السنة الا على انه يذاكر ذاكر ذاكر ذاكر. طيب ايام الامتحانات هيعمل ايه؟ منهم من يتفوق مع عدم طاعته لله، بس والله لا بينفع نفسه ولا ينفع اهله، وشوفوا كده وهاتوا امثله من المجتمع وتراعوا هذه الامور وتقفوا على حقيقتها. وفي ناس بتبقى بالمعصيه مع المذاكره الشديده يجي يوم الامتحانات في اخر الايام يفتح الكتب مش فاهم، نسي كل حاجه، موقف يحصل له او يحصل للاسره يخليه ما يعرفش. احنا بنقول لابد ان نفر الى الله، طالب العلم وطالبه العلم، الاب والام، اذا كنا عاوزين نعدي السنين دي على خير والايام دي ونحن في سعاده لابد ان احنا كلنا نرجع الى الله. الامر الثاني اللي احنا احيانا بننساه ان الناس كلها بتتكلم على الرزق. احنا عارفين ان الله سبحانه وتعالى كتب لكل انسان منا رزق، هو امرنا بعد أن خلق لنا الأشياء ومهدها وسخر هذه الأشياء لنا أمرنا أن نمشي في الأرض، أن نمشي في الأرض ونسعى على مسألة الرزق، لكنه كفل للجميع الرزق بأخذ الأسباب. هناك رزق معلوم ورزق مقسوم ورزق موعود، أنواع من أنواع الرزق. هناك جزئية من الرزق ضمن الله سبحانه وتعالى للعباد جميعا حق الحياة من خلالها، بس خلي بالك في ناس بتموت من الجوع بيبقى بفعل العباد، أما لو ترك الأمر بالفطرة من غير تدخل البشر ما مات أحد من الجوع، حدش يموت من الجوع، بس تدخل العباد بتصرفاتهم الخاطئة إما في حق النفس أو في حق الآخرين. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال ربنا سبحانه وتعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم الله الذي خلقكم ثم رزقكم. ربنا خلق ورزق، العملية كلها يا اخوانا ماشية كده، يعني لو الناس فكرت ان هي بتملك لنفسها الرزق اقول لهم انتوا غلطانين. ارجع الى الله وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. من الذي يقول نحن نرزقك؟ الله. الله رزق العباد بعد ان خلقهم، هو الذي قال ذلك، اتصدقوه ما توحدوه. الله الذي خلقكم ثم رزقكم، هو الذي قال ذلك، نحن نصدق الله. فلا بد لنا ان نرجع الى الملك حتى نحصل على ما اعطانا الله من خير، وان اعطانا اياه مع الطاعه هيبارك لنا فيه. الم تسمع كلام الله؟ قال ربنا ولو ان اهل القرى امنوا اتقوا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. الله راح والله ما بعدها راح. لو علمنا عيالنا التقوى خلصت الحكاية خلصت الحكاية. احنا بنعلمهم ليه؟ عشان يضمنوا مكانة في المجتمع. هياخدها من ايه من غير تقوى الله؟ ده مهندس كبير، ده دكتور عظيم، ده ما شاء الله ده وصل لأعلى المراتب في الجيش، ده ما شاء الله ده أصبح رئيس الجمهورية، وبعديه مع المعصية يا يعمل قضية يا يسرق يا ينهب يا يعمل مشكلة يا يموت في خمارة يا يقعد في يعني سبحان الله في السجن والناس تتفرج عليه. ودي مش مسألة لابد ان احنا نقف عندها. احنا لازم نرجع لله. اذا كنا عاوزين فعلا المصلحة لأولادنا احنا كلنا بنفكر بطريقة مادية شوية، مع العلم ده برضو شرع، بس الطريقة المادية من غير ما ننظر لأصل الحكاية يبقى ضيعنا نفسنا وضيعنا أولادنا وضيعنا مجتمعنا. الآيات واضحة وصريحة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم. مال احنا بقالنا فترة كبيرة نقول كفاية ذنوب، ولأن الذنوب ما بتنتهيش فلازم هنقولها كل مرة كفاية ذنوب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. الله لما تسمع هذه الآية ما فتحناش عليهم رزق بس، ما هو البركة بتدخل في مضمونها رزق أيضا، لكن بركات أعم وأشمل وأجمل من كلمة رزق. لأن ممكن الرزق يجي وينزل نار وينزل وبال، ممكن السماء تتفتح لكنها تنزل بإيه؟ بحجارة من سجيل. ما كلها مطر، لكن مطر عن مطر يفرق يا غالي. اسمع الآيات تاني. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. على عكس الناس التانية، على عكس الناس التانية لما ظلموا وتكبروا ورفضوا شرع الله ومش عاوزين ينفذوه ما نزلش عليهم بركات. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال فتحنا عليهم أبواب كل شيء. أبواب كل شيء اتفتح عليهم كل الأبواب، رزق ينزل وأموال كتير وما شاء الله يوصلوا إلى أعلى المراتب وأعلى الدرجات في الدنيا. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، ناس تخدمهم والناس تحسسهم أنهم في مكانة عالية وخدوا وضعهم في المجتمع. فتحنا عليهم أبواب كل شيء سبحان الله. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. محدش يقدر يقول الكلام ده غير ربنا، والله ما حد يقدر يقول الكلام ده غير ربنا، ومحدش يقدر يعمل الحاجات ديت لإنسان ما بيحبوش إلا ربنا برضه. لأن ربنا بيقول فلما نسوا ما ذكروا به، ما صلاش، بل إنه منع الناس تصلي، بل إنه عذب اللي بيصلي، بل إنه سجن اللي بيوحد الله. فلما نسوا ما ذكروا به، ده حتى الصيام منهم اللي كان بيصبح الصبح في رمضان بكاس الخمر. اسأل وهتشوف وهتلاقي المصايب دي. فلما نسوا ما ذكروا به طبقوا شرع الله يا عالم. يقول لك شرع الله، احنا في عصر التقدم والمدنية والسيارات وانتوا جايين ترجعونا لعصر الجمال، احنا برضو بتوع الجمال يا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. المفروض فلما نسوا ما ذكروا به منعنا عنهم كل شيء، لا، عند الله لا، مقاييس ربنا غير مقاييس البشر، حكمة الله لا يقف عليها الجميع، ولو وقفت على شيء منها حكم الله بالغة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فجأة الجمعة دي بوراها الجمعة دي والجمعة دي، لحد ما تلاقي خمس ست جمع بصيت لقيت الناس اللي كانوا فوق دخلوا القفص. آيات آيات. يا ريتنا بقى نقعد مع أولادنا ونحكي لهم الحكايات من هو صغير، نقول له كان زمان ودلوقتي حصل. لازم نفهم نفسنا إن مفيش حد هيقدر يسعد إلا مع الله، إلا مع الله. إيه رأيكم؟ لسه برضو هننسى إن إحنا نعلم أولادنا الطاعة عشان الفلوس يا شيخ؟ لا أمل من قراءة هذه الآية. قال الله تعالى في سورة النساء: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يا ناس خافوا على عيالكم، وانا بقول لنفس الكلام ده. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بننسى والله ان احنا نعلم اولادنا القول السديد، الكلمة الحلوة، السلام بسنن النبي، الكلام الحلو في الردود جزاك الله خيرا، التسبيح الله لما يشوف حاجة كده ما شاء الله عجبته يقول سبحان الله. بننسى نعلم اولادنا كده، بنعلمهم حاجات كتير واحنا في السيارات واحنا في البيوت واحنا في الملاهي واحنا في لكن الا ان احنا نخليهم يقولوا الكلام السديد. ما انت لو علمتهم اكيد انت قلت، قول يا ابني على الشجرة دي سبحان الله، قول يا ابني لما تشوف الوردة الجميلة دي قول سبحان الله. انما احنا بنعلمهم ايه؟ بنعلم ده انا سمعت ولد بيقول كلمات عجيبة جدا وهو بينظر الى فتاة ماشية عمال يقول لها كلام يعاكسها، بيقول الفاظ الكبير ما يقولهاش ولا يعرف معاني، بيقول معاني او بيشعرنا بمعاني اللي احنا ما كناش نفهم. سبحان الله. الواد ده قد ايه؟ الواد ده لسه ما دخلش الابتدائي. مين اللي علمه كده؟ مين اللي فهمه ده؟ لان محيط الاسره اللي هو فيه بيعمل كده، او ابوه فرحان بالحته دي بيبعته عشان يتكلم مع فلانه وعلانه. احنا عندنا لابد ان يكون في ادب من الصغر. هنعقد الدنيا مولانا ونخلي العيال تخرج كده معقده ما تفتح لهم الباب. اللهم صل على سيدنا رسول الله. انت اعلم ام رسول الله؟ انت اعلم ام الصحابه؟ هم اللي ربوا اولادنا على قال الله قال رسوله، الادب والحياء. لان الله سبحانه وتعالى جعل بالفطره وما جبلنا الله عليه حاجات معينه بتمشي من غير ما حد يعلمها لنا. لا نعمل برنامج نعلم الأولاد كيف يتكلموا مع البنات، ولا نعمل مش عارف إيه، لا الكلام ده لا، بالفطرة بتأتي. مين اللي علم الآباء؟ ومين اللي علم الأجداد؟ ومين اللي علم؟ ما عملوش الأشياء دي بالصورة الواضحة الفجة هذه. ده أنت حتى بتشوف بعض الشيخات مش عارف إيه الحكاية اللي هم بيطلعوا الدكاترة، يعني اللي هم خريج الأزهر، ما بنعترضش على كله، لكن بعضهم تبص تلاقيها قاعدة على الهواء كلها مخالفات ومع ذلك بتعترض على قال الله قال الرسول اللي هي علمته وتعلمته. فاحنا بنقول لكل مسلم ابدأ مع أولادك بنفسك وبالزوجة وبالمحيط، خليه حلو نقي جميل. سمع طول النهار قرآن، إن ما نفعوش النهاردة هينفعه بكرة. هو بينفع في كل وقت، بس أقصد أقول على حسب تناول الإنسان لهذا القرآن. سمع وخليهم يتعودوا على كده، خليهم يتعودوا على الطيب، ما يدخلوش على حاجة مش مظبوطة. الصلاة في وقتها، ناخد الأولاد معانا على قدر ما نستطيع للصلاة في المسجد، نحاول جاهدين نعيشهم في بؤرة إيمانية. طيب، الأمر الذي يليه الذي جعلني أدعو الناس وأدعو نفسي قبل الناس إلى أمر الله سبحانه وتعالى، ففروا إلى الله. لأن كلنا يبحث في حياته عن راحة النفس، وإحنا عارفين أن العبادة جنة جعلها الله في الدنيا، ولذة لا تستطيع أموال الدنيا إنها تدوقها لك. صوم كده في يوم حر وعند الإفطار، شوف طعم الفرحة اللي انت فيها. انت ما تقدرش تكتبها بكتب او تدونها بحروف او حتى توصفها او حتى تصورها بكاميرا. الفرحة دي جواك، بيعلم بها الله، والله اعلم عملت فيك ايه. من ايه يا شيخ؟ ممكن تكون مهدت لك اشياء وعقبات كانت هتيجي في طريقك، ممكن تكون انت واولادك في مكان كان يحصل لك ضرر ربنا شاله، ما تعرفش هي حولت ايه في كائناتك الداخلية او مكونات جسمك. ممكن كان حاجة جاية عليك خطيرة جدا اتشالت بالفرحة عند الافطار في يوم غفل الناس فيه عن ذلك. ولذلك انا بأدعو الناس وأدعو نفسي الى مسألة ان احنا في حال غفلة الناس نحيي السنن ونشجع بعض عليها، لها طعم عجيب، لها طعم عجيب. طيب، اذا الفرار الى الله بيعطي راحة في النفس وطمأنينة في القلب وانشراح في الصدر. سمعنا هذا القول وكان كلام جميل، وفعلا هو موافق لما قال الله، قال الرسول، بمعنى إن ما فيش راحة فعلا إلا مع الله، فإذا ارتحت مع الله ترتاح مع أي حد تاني، ولله در من قال. فليتك تحلو والحياة مريرة، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، فإن صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، فإن صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب ترابه. اسمع يا غالي، لما ربنا ترتاح معه تلاقي نفسك مرتاح مع اللي هم على طريق الله وعلى طريق رسول الله. إنما تجد واحد مثلا يقول لك والله أنا مرتاح مع ده ولا مرتاح مع ده ولا بحب ده ولا بحب ده، ده أنت الإنسان بقى، لا أنت من أهل الصلاح، ما انتش محسوب كده بالطريقة دي، وكمان ما بتحبش اهل الفساد، يعني ما انتش من اهل الفساد، انت ابن مبيت في الشارع، لا تروح جنة ولا تروح نار. لا طبعا، انت في الاصل مش مرتاح لانك لم تبحث عن الراحة الحقيقية مع الله. والآية واضحة، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. السعادة نسبية، والسعادة المطلقة مع رب البرية، وليست السعادة جمع مال، إنما التقي هو السعيد. أيضا هذه الدعوة فيها فائدة بلغة البيزنس ورجال الأعمال، إن إحنا ربنا هيبدل لنا السيئات حسنات لما نفر إلى الله. مين فينا ما أخطأش؟ مين فينا ما غلطش؟ مين فينا ما أذنبش؟ كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. عندك رصيد من السيئات حوله إلى حسنات. فرصة بقى، عندك كم سنة؟ الحمد لله مولانا أنا لسه عندي 15 سنة. طيب، في أناس انت قلت اللفظ ده، ممكن يكون حد من اللي جنبك سمعك، انا ما بخوفكش، بس افكروني بكرة الاخ اللي قال الكلام ده لسه عايش؟ تضمن لنفسك الحكاية دي؟ تضمنها؟ انا ما اضمنهاش وانت ما تضمنهاش. يبقى لابد ان احنا نعمل حسابنا ان احنا نتخلص من سيئاتنا، وربنا قد دعانا الى التوبة، قال ربنا جل في علاه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وتوبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ووعدنا بقبول التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. وكما أقول دائما، فتح بابا من أبواب الرجاء العظيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. العملية بطريقة رجال الأعمال، أنت الكسبان وأنا الكسبان، تتحول السيئات إلى حسنات، وما تعقدش نفسك وتصرف على نفسك، فالباب مفتوح، بس بشرط ما تسوفش، لأن أكثر أهل النار من المسوفين اللي هم يقول لك سوف أفعل. طيب أنا عاملين زي اللي بيجي يذاكر بالضبط. اللي بيجي يذاكر ده بيجي أول أيام يقول لك إحنا عامل لسه في الأسبوع الأولاني. طيب الأسبوع الأولاني فيه درس اتنين تلاتة تركمه، يجي الأسبوع الثاني زادت، حس بضيق مش قادر يستوعب، أو هو في الأصل لأنه بنى على غلط، فبدأ الأمر بالنسبة له يؤرقه. دايما كان لما بيجي يحفظونا القرآن ولا بيجي يعلمونا يقول لك احفظ وركز في اللي انت بتحفظه الاول، ده اللي عليه الدور، وبعدين بعد كده هيجي لك تاني الجزء اللي بعديه، هتستشعر بانك عندك نهم للحفظ لانك ملكت حفظ جزء الاول، فبتستشعر انك واقف على قدم راسخة، وتطلع فوق وتاخد الجزء الثاني، وهكذا وهكذا. لكن تسوف تسوف تسوف، تتعقد، جسمك يمل، عقلك يركن، نفسك تضيق، قلبك يضطرب، ما تقدرش تحفظ. لكن واحدة ورا التانية ربنا يعطيك العافية ويعطيك النصيب، زي ما قال لكل مجتهد نصيب، طبعا الله دار من قال ذلك، لكل مجتهد نصيب، اجتهد ستجد، إنما تسوف هتضيع. كذلك أهل الدنيا في الدنيا، يقول لك بكرة أصلي، لما أكبر شوية بص بقى، أول ما خلص الجامعة، لأن تعرفين الجامعة كلها من الذات، أصلي. يجي يتزوج برضه ما يعرفش يصلي. العملية يا أخوانا عملية تعود على العبادة، وبعد تتحول العادة إلى عبادة بتعديل النية وبدراسة قال الله قال الرسول. تعالوا أيها الأحبة الكرام نرى قول الله سبحانه وتعالى، وهذا الفيض والكرم الذي أعطانا إياه إذا فررنا إليه. يقول ربنا في كتابه الكريم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ففروا إلى الله ففروا إلى الله أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يعني ما تخافش ربنا هيغفر لك ويرحمك، بس ارجع ما تسوفش. ففروا إلى الله أيها الأحبة حتى نتلقى الكتاب باليمين، لأن احنا كده ميتين ميتين، ولا فينا حد هيخلد أو يعني هيبقى على الأرض ما دامت السماوات والأرض، هيفضل قاعد. ده احنا يعني أعمار أمة النبي عليه الصلاة والسلام بين 60 و70، 60 و70 ده احنا بعدش فيها فرقة كعب، ده سريع جدا بين 60 و70. والله العظيم الواحد بيفكر فيها صراحة ان الجسم بيحصل له حاجة، وانا قاعد هنا كده بقى عاوز الغي الهواء وامشي. بين 60 و70 يعني خلاص الحكاية. ده الناس سبحان الله يعني ده الكلام ده المتوسط الاعمار، لكن ممكن واحد النهاردة تنزل به المنية، او بكر او بعد، ما حدش عارف. فمش معنى ذلك ان احنا نركن الى مسألة ياه ده لسه 60 ده لسه 70، مش عرفك. فتعالوا بنا الآن نعزم على أن نرجع إلى الله، حتى إذا متنا متنا على راحة، ووجدنا ملائكة الرحمن تأتي لنا بالأكفان الطيبة، ثم إذا وصلنا إلى القيامة نتلقى الكتاب باليمين. أنت عاوز تكون من أهل الأصناف، ففروا إلى الله، فروا إلى الله. الناس ينقسمون يومها إلى ثلاثة أصناف في مسألة تلقي الكتاب باليمين. منهم من يمد يده اليمنى فيتلقاها، أو يتلقى بها الكتاب بيمينه، وهذا من قال عنهم ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية. الله. فأما من أوتي كتابه بيمينه، زي اللي رايح يجيب الشهادة بتاعته، الناس كلها منهم اللي ماشي بالدارة، ومنهم اللي عمال يقول والله ما عدت راجع لحسن هتضرب علقة لما أعدم، ومنهم اللي يقول لك والله ده أنا مكسوف وخجلان من نفسي، إذا كان بيتكسف يعني ويخجل من إنه ما يقدرش يحصل على الاجتهاد. اجتهد فإن وفقك الله، يعني عامل زي اللي بيعبد الله ما يقولش أعبد يا رب بس قول لي أنا قبلت ولا لا، يا أخي اعبد الله واحسن الظن في الله، توكل على الله، ثم بعد ذلك أنت مقتنع بما فعلته. فإن لم توفق صدقني ورب الكعبة، حتى لو الإنسان ذاكر على أنه يجيب 100% وحصل له ظروف ولم يوفق، ورب الكعبة لن يضيع أجره أبدا ولا ثوابه ولا توفيق الله له، سيوفق سيوفق. طب ازاي شيخ ده خلاص ده لم ينجح أساسا؟ هيوفق بس يعمل اللي عليه، يطيع الله ويتوكل على الله. اسمع يا أخي الحبيب، ربنا سبحانه وتعالى بيدعوك إلى الفرار إليه عشان تتلقى كتابك بيمينك، اللهم اجعلنا من أهل اليمين. وهناك صنف آخر يتلقى الكتاب بشماله، يقول الله سبحانه وتعالى عنهم: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني. مسألة ليست بالسهل. فر إلى الله حتى تعطى الكتاب باليمين، وابتعد عن المعاصي حتى لا تتلقى الكتاب بالشمال. هناك صنف ثالث، وده صنف بقى مصيبة المصائب، يعني صاحب الكتاب باليمين ده رجل أو امرأة ساروا على طريق الله وماتوا على توبة وأعطاهم الله كتبهم بأيمانهم. ومنهم من يعطى الكتاب بالشمال، وده الكافر الصرف، صريح كافر مشرك مات على كفره وشركه. ومن الناس من هو بين هذا وذاك مذبذب، لا هو إلى هؤلاء ولا هو إلى هؤلاء. دول بقى صنف المنافقين اللي هما كانوا بيخدعوا الناس في الدنيا، فيجي يتلقى كتاب باليمين ما يقدرش، لأن إيديه اليمين ما بتترفعش. ده اللي هو الكافر الصرف. أما المنافق فإذا رفع يمينه ارتفعت، وإذا رفع شماله ارتفعت، فيضع يده الشمال خلف ظهره حتى يتلقى كتابه بيمينه، فيخدعه الله، يأتي الكتاب ويدور حوله ويلتصق خلف ظهره. فإحنا عاوزين نتلقى الكتاب باليمين فنفر إلى الله. فتعالوا بنا أيها الأحبة اليوم نعزم على الفرار إلى الله سبحانه وتعالى حتى نتلقى الكتب باليمين. أيضا من ضمن ما نستفيده من الرجوع إلى الله وقبول دعوة الله وأمره، إن ربنا هيستر علينا. مش احنا كلنا فينا عيوب؟ قلت او كثرت، كل واحد على حسب العيب الذي عنده. ده احنا حتى بنقول اللهم استر عيوبنا وآمن روعاتنا. يعني ايه؟ هل خلى احد من عيب؟ لا اكيد فيه، بس العيب ده يا بيقل عند ناس وبيرتفع عند ناس، بيصل الى الذروة لدرجة بقى يعني مصيبة عند بعض الناس. ربنا يعافينا واياكم واهلنا وابنائنا وازواجنا والحاضرين والسامعين جميعا يا رب. او تقل عند بعض الناس وهي نسبة مقبولة، لان البشر خلقوا على هذا الامر، على النقص وعدم الكمال. فاحنا عاوزين ربنا يسترنا، وحتى وان كنت صاحب ذنب وتبت الى الله يسترك الله. انتوا فاكرين الراجل اللي كان من بني اسرائيل لما خرج مع سيدنا موسى عليه السلام بين 100,000، لا بين 70,000، بين 70,000، تخيل واحد بقى قاعد في مكان بين 70,000 وعاصي لله، وربنا سبحانه وتعالى لم يقبل دعاء سيدنا موسى ولا من معه حين استسقوا الله سبحانه وتعالى، يا رب نزل علينا الماء المطر عشان نستسقي منه، نشرب منه والأنعام تشرب والأرض تهتز وتربو. فربنا سبحانه وتعالى قال يا موسى أخرج العاصي الذي من بينكم. فقال موسى عليه السلام أيها الناس إن الله قد منعنا المطر بوجود العاصي من بيننا، فليخرج حتى يعطينا الله الغيث. فلم يخرج أحد، والعاصي هذا بدأ يتوب إلى الله من بين 70,000، ولجأ إلى الملك وفر إليه وقبله الله، فنزل المطر من غير أن يخرج. فتعجب موسى وقال يا رب طلبنا المطر فمنعنا حتى يخرج العاصي، والآن قد أمطرنا ولم يخرج من بيننا أحد. فأوحى الله إلى موسى عليه السلام يا موسى لقد تاب العبد بيني وبينه. قال طب أعلمني به يا رب عشان نشكره على التوبة بتاعته دي. قال سترته لما كان عاصيا. هل أفضحه أو أفضحه حين، بمعنى ما قال الله، أفضحه حين يتوب إلي ولم يعلم أحد بهذا العاصي وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. فإحنا عاوزين نرجع ونتوب إلى الله حتى لا نفضح بين يدي الله، ويرانا صحابة رسول الله، ويرانا الحبيب النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ده الكلام ده في الآخرة، وفي الدنيا أيضا لابد أن يسعى الإنسان إلى ستر نفسه بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله. ولله در من قال قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل ما تبنى. فالقلب بي يسأل إلى متى نوصل، فالقلب بي يسأل إلى متى نوصل، ما بالنا نعلم لكننا لا نعمل، قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل ما تبنى. فكم يرانا الله، فكم يرانا الله في سرنا نعصى، ونحن بين الناس نفيض بالإخلاص، قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل ما تبنى. أنا عارف إن مجرد ذكر القبر عند بعض الناس بينغص، لكن والله أنت يا أخي الحبيب لازم تدور على المسألة ديت وتروح عند قبرك اللي هيبقى موجود على حسب ظنك، لأنه لا يعلم أحد أين قبره وأين مكانه، وتروح هناك كده بنية زيارة الموتى والدعاء لهم كما كان يفعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبنية أنك تذكر الله بسنن النبي محمد رسول الله من غير اتداع في المكان اللي هتدفن فيه، عشان لما تيجي في المكان ده تقول أحييت سنة وما ابتدعتش واتحطيت هنا. فاحنا عايزين ربنا يسترنا يا عباد الله. الأحبة الكرام، قبل ما كمل حديثي بعضهم أو كثير منهم قال أنت ما عندكش بتاخد اتصالات ليه؟ فأنا هفتح باب الاتصال لاتصالين ثلاثة في الخمس دقائق الأخير. أيها الأحبة أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لابد لنا من وقفة مع النفس، وهناك فوائد كثيرة جدا للجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فمن منا يقبل دعوة الله؟ نتلو هذه الآية إلى أن يأتينا هذا الاتصال الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتي يعني العذاب، يأتي الإنسان إلى ما لا يستطيع أن يرده عن نفسه. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نطيعه في كل أحوالنا ونفر إلى الله سبحانه وتعالى. اتصالات لم تأتنا؟ طيب ما فيش اتصالات، يبقى نذكر الناس بهذه الآية الأخيرة أو الفائدة الأخيرة من خلال دعوتنا ففروا إلى الله. أيها الأحبة الكرام، نستمع لأمر الله في هذه المسألة، لأنه لا يستطيع العبد أن يفر منه إلا إليه. فإذا قلنا بعض الناس وصلوا إلى القمر، أليس الذي خلق القمر هو الله ويعلم ما به؟ إذا قلنا أن بعض الناس يبنون خنادق تحت الأرض، يفعلون الذنوب والمعاصي ثم يفرون من شعوبهم ولا نعلم عنهم شيئا، إلى أين يذهبون؟ إن لم يذهبوا إلى الله سيأتي بهم الله جميعا. نسمع هذه الآية التي يأتي بعدها أمر الله بالفرار إليه، اسمع واعتبر لنختم بهذه الآية. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والسماء بنيناها بأيد وإنا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله، ومعنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. بارك الله في عمرك. الله يبارك لك يا رب. أتمنى منك تدعي لي يا شيخ. أسأل الله جل وعلا أن يعطيك ما يرضيك وأن يرضى عنا وعنكم يا رب. اللهم أمين يا رب. اللهم يا أمين يا شيخ. نعم. الحمد لله رب العالمين، يعني إحنا بنصلي وعارفين ربنا وبنصلي، بس عندي ولد ما بيصليش. نعم. هل ده سبب لضيق الرزق أو لأي حاجة في ظروف عندي؟ هو سبب من الأسباب أكيد، ولا بد أن نأخذ الأسباب التي تجعله بإذن الله يصلي، لأن إحنا ما نقدرش نقول إنه مش هيسبب ضيق في الرزق أو شؤم في البيت، لأنها معصية. أنا بدعيك كل الصلاة يا شيخ. طالما بتاخذي أسبابك إن بإذن الله عفى الله عنك، بس في أسباب أخرى، اسألي أهل الذكر، حاولي تسألي تشوفي نعمل إيه معاه، وبإذن الله رب العالمين لو أخذت التليفون بتاعنا من الكنترول ونكلمه إذا استطاع أو رضي بهذه المسألة. لكن أكيد عندكم ناس من الصالحين يقدروا يصحبوه ويقدروا يقربوا منه، وأسأل الله جل وعلا أن يهدي ابنك يا رب العالمين. وخذي أسبابك وربنا مش هيذر وزر أخرى. طيب اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ ايمن؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. كل سنه وانت طيب. ربنا يبارك لنا فيكم ما يحرمناش منك يا شيخ ايمن. الله يسعدك ويبارك فيكي. ربنا يحفظك يا رب من كل سوء ومن كل شر ويحميك يا رب ويخليك لينا وما يحرمناش من حلقاتك ابدا يا رب. امين يا رب. امين يا رب. بعد اذنك يا شيخ ايمن ليه عندك طلب. اتفضلي. مش تتقدم لرئاسه الجمهوريه يا شيخ ايمن عشان حال مصر يتصلح وتبقى كويسه؟ والله ده يعني كويس. او لو صوت واحد هينجح كنت دخلت. فربنا يبارك في عمرك يا رب يعني. ان شاء الله. نعم ان شاء الله. انت تقدم بس وانت باذن الله تنجح. بس انت تقدم وتسيب الباقي على الله. ما هو مش كل الناس هيكونوا زي اهل الصعيد. ربنا يبارك في عمرك يا رب العالمين. صلى الله يبارك فيكم ويحفظكم. وان شاء الله ربنا هيبعت لنا حاكم صالح. وما لقناش بقى هتضطروا تقبلوني وامركم الى الله. فاسال الله العفو والعافيه رب العالمين. طبعا انا مش مرشح في الانتخابات لحتى حد يقول لي ده دعايه ولا ايه. لا ابدا. احنا ان شاء الله بنستشير او نشير اهل العلم ونستخير الله سبحانه وتعالى في الحاكم اللي جاي ويا ترى هيكون مين. احنا منتظرين في ناس كويسه على الساحه الان لكن ما نضمنش ان في حد يطلع تاني. فاحنا مش عايزين نسبق الاحداث. ربنا يبارك فيكم. اتصل اخر ان شاء الله. السلام عليكم. اتصل اخر. اتصل اخر. اخر اتصال ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ ايمن نفسي تدعي لي ربنا يهدي لي زوجي ويحافظ على الصلاه في وقتها يعني ويكون ربنا يهديه ويكون ذخر لينا يا رب يعني. امين. يعني عندي مشكله دايما ان هو باستمرار نفسي احافظ على الصلاه في وقتها ونفسي يكون شخصيه كويسه ان شاء الله. باستمرار مش قادره على الموضوع دوت يعني مش عارفه اعمل ايه. اسال الله سبحانه وتعالى ونحن في هذه الساعات ويؤمن على كلامنا الصالحون والاباء والامهات والاخوه والاخوات. لعل الله سبحانه وتعالى ان يهدي لها زوجها. اسال الله ان يهديه وان يجعله من الصالحين وأن يكون زخرا لأهله بالخير ولأبنائه وللأمة الإسلامية رب العالمين. وبعدين أنت عملت اللي عليك وخدت أسبابك فإن شاء الله ربنا هيكرمك بنيتك في أولادك وإن شاء الله يهتدي بإذن الله. أيها الأحبة الكرام جئنا إلى ختام الحلقة ودائما وأبدا أختم بهذه الإشارة لعلها تكون سبب في الهداية. لا تقل من أين أبدأ. لا تقل من أين أبدأ. طاعة الله بداية. لا تقل أين طريقي. شرع الله الهداية. لا تقل أين نعيمي. جنة الله كفاية. لا تقل غدا سأبدأ. ربما تأتي النهاية. أحبكم في الله وأستودعكم الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.